بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ثم ركع فأطال الركوع ثم ركع فأطال القيام وهو دون القيام الأول، وقال لما رفع رأسه من الركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أخذ في القراءة ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الأخرى مثل ذلك مثل ما فعل في الأولى، فاستكمل في الركعتين 4 ركوعات و4 سجدات. قوله فصل. في الأصل قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. فهذا الفصل للكلام عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. و الكسوف لغة هو التغير إلى سواد. الكسوف في اللغة هو التغير إلى سواد، ولذلك يقولون كسف في وجهه، يعني سواد في وجهه. وأما في الشرع فيقصد به عندما تسود الشمس أو يسود من الشمس بعض أجزائها، فيسمى هذا كسوفا. والكسوف يكون للشمس وللقمر، كذلك يكون للشمس وللقمر، فيقال كسوف الشمس ويقال كسوف القمر. كذلك إذا اسود القمر أو اسود بعض يعني أجزاء من القمر، وكذلك يقال خسوف الشمس وخسوف القمر. وإن كان يطلق الكسوف على الشمس أكثر والخسوف على القمر أكثر، كما قال الله عز وجل: فإذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر. ولذلك فالكسوف التغير إلى سواد، وهذا التغير يقصد به أن الشمس أو القمر يسود أكثره أو بعضه. وهذه في الشرع عندنا اقترنت بصلاة سميت بصلاة الكسوف، أي هذه الحالة أو هذه العلامة اقترنت في الشرع عندنا بصلاة تسمى صلاة الكسوف أو صلاة الخسوف، وسميت بذلك نسبة لما هو سبب لها. فسبب هذه الصلاة هو كسوف القمر أو خسوف الشمس أو كسوف الشمس، وشرع لنا أن نصلي وأن ندعو كما سيأتي في التفصيل. ولذلك قال: لما كسفت الشمس خرج، أي النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه. خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وهو يشير بذلك إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكي عنه في الأحاديث. ومن هذه الأحاديث حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خسفت الشمس على عهده خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته فزعا يجر رداءه، وأمر أن ينادى في الناس بالصلاة، أي بالصلاة جامعة. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس، و بعدها خطب فيهم خطبة، وقال فيما قال في الخطبة: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. وفي بعض الروايات قال إنهما لا ينخسفان لموت عظيم ولا لموت كبير، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فأكثروا من الصلاة والدعاء والاستغفار، أو كلمة نحوها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل كسوف أو خسوف في الشمس أو القمر، فكان هذا حاله. ولذلك هنا تأتي مسألة يعني متعلقة بالزمان والعصر الذي نحياه. الناس الآن يعرفون مواعيد الخسوف والكسوف قبلها ربما بسنوات، أليس كذلك؟ فإنه الآن يعلن عن الكسوف ويعلن عن الخسوف ربما قبلها بسنوات، وهذا لا مانع منه شرعا، لكنه كما رجح الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه لما سئل عن ذلك، هل الأفضل أن يخبر الناس أم لا؟ قال بل الأفضل ألا يخبر الناس، لأن فيه مضرة، لأن فيه مضرة، يعني الأفضل ألا تخبر الجهات والأرصاد ونحو ذلك بالكسوف ولا الخسوف. لماذا؟ لأن هذا فيه مضرة، لأن كثيرا من الناس يجهل هذا الأمر فتذهب حكمة ذلك من قلبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ينخسفان، إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. ولذلك الناس ربما فطر هذا الأمر في قلوبهم بعدما صار يعلن عن ذلك قبلها، وإلا هذا مشاهد، يعني هذا مشاهد. يعني احنا أنا أذكر يعني من 15-20 سنة لما كانت تحصل خسوف أو نحو ذلك، فكان إذا نودي في المسجد الناس كلها تأتي تقريبا، يعني أو نسبة كبيرة تأتي. الآن يعني بعض الملتزمين ما يأتي المسجد ساعة الخسوف أو الكسوف ونحو ذلك. لماذا؟ لأنه خلاص هو عارف أن في كسوف بكرة والشهر الجاي ونحو ذلك، فيعني هان الأمر في نفسه، وهذا جهل في الحقيقة. هذا جهل. لماذا؟ لأن العلة موجودة ما زالت، يعني وهو وإن افترق الأمر في قلبه هو في نفسه هو، لكن في الشرع ما افترق، فالأمر واحد في الشرع. بمعنى هو وإن كان ضعف في قلبه أمر الهيبة والخوف والفزع إذا ظهرت هذه الآية، لكن في الشرع الأمر باقي. وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنهما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. هذا التخويف باقي أم زال؟ باقي مع الآية. يعني إذا خسفت الشمس فهذه الساعة الله يخوف فيها عباده. فماذا لو أن عباده قالوا له إحنا ما إحناش خايفين وقاعدين قدام التلفزيونات وقاعدين بناكل وبنشرب وننام ونلعب، ولم يلتبهوا ولا يلتفتوا إلى ذلك؟ هذا خطر شديد على الخلق، وهذا يعني خطر شديد على العباد. وإلا إذا خوف الملك رعيته فلم يخافوا يوشك أن يغضب عليهم. ولذلك هذه لحظة تخويف، فأنت وإن كنت تعلم قبلها بالخسوف أو الكسوف، نعم حتى لو كنت تعلم، فهذا عندك كمسلم معناه أنا أعلم أن في يوم كذا خسوف، هذه الساعة أنا أتجهز لها، لأن الله سيخوف الله فيها العباد، وعلي أن أخاف وأن أظهر ذلك لله تعالى. ولذلك انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى حالنا نحن، لما خسفت الشمس خرج من بيته كما يحكي ابن عباس متذللا متخشعا. انظر ولاحظ حتى التعبير اللغوي، قال متذللا متخشعا، ما قال حتى خاشعا، إنما قال متذللا متخشعا، يعني وكأنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في إظهار خوفه من الله عز وجل وإظهار انكساره لله عز وجل، فإنه على المسلم أن يظهر ذلك ولو أن يتكلفه، ولو أن يتكلفه، يعني أن يتكلف أن يكون مظهرا للذل والانكسار والخوف في هذه الساعة، بخلاف حالنا نحن. انظر يعني أنا آخر أذكر آخر مرة صلينا فيها خسوف أو كسوف كان في المسجد ما يكملش 10، ومسجد يعني رئيسي ما يكملش 10، في الوقت اللي تجد آلاف مؤلفة في الشوارع ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. قال ولما كسفت الشمس خرج إلى المسجد مسرعا، وقوله خرج إلى المسجد إشارة إلى أنها تصلى في المسجد، فالسنة أن تصلى صلاة الكسوف في المسجد. طيب هل يجوز صلاتها في غير المسجد؟ يجوز، لكن السنة أن تصلى في المسجد، يفزع الإمام إلى المسجد والناس معه. نعم. قال خرج إلى المسجد مسرعا فزعا يجر رداءه، وكان كسوفها في أول النهار. مسألة قبل أن نغادر مسألة المسجد، طيب لو صلاها في غير المسجد هل يشترط أن تصلى جماعة؟ لا، لا يشترط، فيجوز أن تصلى جماعة وفرادة. فلو أنني مثلا أنا في مكان عمل أو أنا في مكان ليست فيه جماعة وخسفت الشمس، هل لا أصلي الخسوف؟ الجواب أصلي الخسوف حتى لو كنت سأصليه إيش؟ منفردا. أينها؟ وتشرع للنساء كذلك، أي أن النساء يشرع لهن الخروج في صلاة الكسوف وشهود الكسوف، وإلا فعائشة وأسماء رضوان الله عليهما ذكرنا حديث الكسوف وذكرنا صلاتهن في الحديث. نعم. قال وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، يعني أول يعني كسوف لعله صلاه النبي صلى الله عليه وسلم كان في هذه المرة في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها، يعني في أول طلوع الشمس عند الشروق، بعد ما طلعت الشمس وظهر شروقها بقدر رمح أو رمحين حصل الخسوف، يعني بعد ما ظهرت الشمس بدأ يظهر فيها خسوف، فعند ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا أيضا في قوله وكان كسوفها في أول النهار ونحو ذلك، يعني يذكرنا بفائدة يعني ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وهو يتكلم عن الكسوف، وهي أن الكسوف كما قال شيخ الإسلام أي كسوف الشمس، قال لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في 29 و30 أو في آخر 28، الكسوف لا يكون إلا في هذه الأيام. سبحان الله، أعلام يعني شيخ الإسلام ما كان عنده أجهزة ولا شيء ولا مراصد ولا شيء، ولكن هو أيضا كان عنده دراية بعلوم الفلك ونحو ذلك، فيقول أن الشمس لا تكسف إلا في آخر الشهر، يعني إما آخر يوم 28 أو يوم 29 أو 30، أما قبل ذلك فلا، أما قبل ذلك فلا. يقول لأن القمر العربي طبعا، لأن القمر لا يكون قريبا من الشمس إلا في آخر الشهر. إيه العلة؟ يعني لأن القمر لا يكون قريبا من الشمس إلا في آخر الشهر، فلما يكون قريب منها في آخر الشهر يوم الشمس أحيانا تفعل ماذا؟ تحجب أو تمنع قمره أو تمنع ضوءه. وأما الشمس ده بالنسبة أسف للشمس، للشمس يوم القمر لما يقرب منها يقوم يداري جزء من ضوئها عن الأرض، يداري جزء من ضوئها عن الأرض. أما كسوف القمر، أما كسوف القمر لا يكون إلا استنتج لا إلا في الليالي البدار اللي هي الليالي اللي فيها الايه البدر ظاهر اللي هي 13 14 15، لا يكون كسوف القمر إلا في هذه الليالي. يقول شيخ الإسلام لأنها الليالي التي يمكن أن يحول لأنها الليالي التي يمكن أن يحول أو تحول الأرض بينه وبين الشمس، لأنها الليالي التي يمكن أن تحول الأرض بينه وبين الشمس، يعني إن هذه الليالي الأرض تكون بين الشمس والقمر، لأن في نص الشهر. يعني في الجغرافيا معروف إن كوكب الأرض الشمس بتبقى على جهة والقمر على جهة، مش ممكن طبعا يكونوا الاثنين في إيه؟ في جهة واحدة. الجهة اللي فيها شمس الجهة اللي عكسها يكون فيها قمر، فهما الاثنين كل واحد في جهة. فعلشان كده لما القمر يحصل له خسوف أو كسوف يكون في نص الشهر، علشان الأرض تبقى في النص بينهم. أما في آخر الشهر يحصل فيه الشمس هذا الخسوف. قال وكان كسوفها في أول النهار على مقدار رمحين أو ثلاثة من طلوعها. قال فتقدم فصلى ركعتين، فتقدم فصلى ركعتين، وهذكر صفة صلاة الكسوف. تقدم فصلى ركعتين النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نقف مع هذه أيضا المسألة وقفة سريعة. حكم صلاة الكسوف، حكم صلاة الكسوف. صلاة الكسوف اختلف العلماء في حكمها، ولكن الجمهور على أنها سنة مؤكدة، الجمهور على أنها سنة مؤكدة. لكن ليس هذا معناه أن قول الجمهور هو القول الراجح. والحقيقة أن الأقرب في حكم صلاة الكسوف أنها فرض كفاية كصلاة العيد، فرض كفاية. وإلا فظاهر الحديث مع حال النبي صلى الله عليه وسلم يدل إما على الوجوب العيني أو الوجوب الإيش؟ الكفائي. الجمهور قالوا سنة مؤكدة، واستدلوا بالأدلة العامة دائما في مثل هذه المسألة زي العيد ونحو ذلك. قالوا لماذا؟ لأنه لم يذكر في الصلوات الخمس، حديث الأعرابي والصلوات الخمس، وسؤال الأعرابي عن المفروضات فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. غير الجمهور أبو حنيفة رحمة الله عليه قال بوجوبها على الأعيان، بوجوبها على الأعيان. يعني اللي بياخد بمذهب أبو حنيفة مثلا يعني وبيلتزم جدا نقول له صلاة الكسوف واجبة على الأعيان عند أبي حنيفة. وبعض أصحاب الإمام أبي حنيفة هم الذين قالوا أنها فرض كفاية، وهذا أرجح الأقوال والله أعلم، كما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، هذا أرجح الأقوال. وذلك لأن الحديث فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، فهذا أمر، هذا أمر. وهذا الأمر محتف كذلك بأحوال، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته مسرعا يجر رداءه، يعني بيكمل بالتعبير العام بتاعنا إحنا بيكمل لبسه في الشارع. النبي صلى الله عليه وسلم واخد الرداء بتاعه وهو ماشي في إيده، وبعدين بيحطه على يعني أكتافه وهو يمشي في الشارع صلى الله عليه وسلم. فهذا يشعر بأن هذا الأمر ليس مجرد إيش؟ مجرد سنة، بل هذا الأمر أمر لابد أن يعني يتفاعل معه عموم المسلمين.